مثل السحابة عاش راسي علي راسي علي. واعي ونتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي واعي واعي وتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي موزونة واطير ونوقع تمد جناحي اتقندي دوري وابتليت فنونة مثل السحابة عاش راسي عالي العز بالله والمذله دونا الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والشوق نظرة بالوله مسكونة الحب الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالوله مسكونة والشوق نظرة بالوله مسكونة والصحبة اللي ما تقدر ماضي ماضي ما هي على اللي بيجي مأمونة عاش راسي عالي مثل السحابة عاش راسي عالي من عز نفسي مضرمة مفتونة في طاعة الله ما تغلى بالي العز بالله والمذلة دونا للسحابة متيم والكرام احبابي لي حبهم ربي ولي حبونا لي حبهم ربي ولي حبونا عاشق متيم والكرام احبابي لي حبهم ربي ولي حبونا لي حبهم ربي ولي حبونا حبي لهم في صالحات اعمالي يشتاقهم عيدي ويشتاقونا مثل السحر عاش راسي عالي